قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عروة بن الزبير رحمه الله ورضي عن أبيه أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئاً من أرضها، فخاصمته إلى مروان بن الحكم، فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئاً بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبراً من الأرض ظلماً طوقه إلى سبع أراضين. فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. فقال: اللهم إن كانت كاذبة فعم بصرها واقتلها في أرضها. قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها، ثم بينا هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الحديث تنفير بليغ من الظلم، وقد جاء النص فيه على الظالم في الأراضي، وما أكثر الظلم في الأراضي المملوكة. وإذا تصور الإنسان الذي يريد أن يقدم على الظلم أنه سيحمل الأرض التي اغتصبها مضاعفة سبع مرات، فإنه سينفر من الظلم ويبتعد عن حقوق الغير. وفي هذا الخبر كرامة ظاهرة للصحابي الجليل سعيد بن زيد بن نفيل أحد المبشرين بالجنة رضي الله عنه، حيث استجاب الله تعالى دعاءه على تلك المرأة التي ادعت عليه كذبا وزورا. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ضرب مملوكه ظالماً أقيد منه يوم القيامة. أخرجه الحافظ الطبراني، وذكره الحافظ السيوطي، وصححه الشيخ الألباني. وفي هذا تحذير شديد من الاستهانة بالمملوكين والخدم والإقدام على ظلمهم، وذلك لأن موقعهم الضعيف يجعل احتمال وقوع الظلم عليهم واردا لعدم تمكنهم في الغالب من رفع الشكاية ضد سادتهم، وذلك يشجع سادتهم على ظلمهم. أما إذا علموا بأن القصاص منهم ينتظرهم يوم القيامة، فإن ذلك يردعهم عن الظلم ويدفعهم إلى إنصاف من ولاهم الله تعالى رعايتهم. قبس من السنة، قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز البدلي.